بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا وفصاله في عامين

واصبر على ما أصاب. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واعطف من صوتك وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت القمير إن أنكر الأصوات ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك ارقط من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه

صدق الله العظيم.